إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونستعقله ونلوذ به ونلجأ إليه ونستغفره ونشهد بأنه واحد لا مخيف وموجود لا مخيف ببره وإحسانه إلى العباد معروف وبهذا الإحسان العظيم والجميل الكريم المطلوب قطرة واحدة من مئات جند تملأ جميع الأرض هي ونظرة واحدة إذا شاء بعين رحمة تصير الكافر العزيز العميد وليا وأشهد أن سيد المعلمين وخاتم المرسلين وحبيب الله رب العالمين خير من دعا ودعا وخير من طاف من بين الشراب وصلى خلف المقام وخير من احرم وخير من صلى بمنى وخير من وقف بعرفات وخير من دعا امام الصخرات صلوا على خير البريات صلوا على خير البريات صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم نلقى اما بعد اما بعد اما بعد خطبه النبي صلى الله عليه وسلم في عرفه وما ادراك ما عرفه وما ادراك ما عرفه انه مكان اختاره رب الزمان والمكان لينزل ويطلع ويغفر ويعفو وينادي هل من سائل هل من سائل وكان وقال لذلك سيد الكلام عليه اتم الصلاه وافضل السلام وخير الدعاء دعاء عرفه الان حجاج بيت الله الحرام وصلوا الى منى وهم الان يصلون كما نصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاث والعشاء ركعتين والصبح ركعتين خمس صلوات تقصر فيها الصلاه الرباعيه لكنهم يصلونها في وقتها ثم يتفرغون للتنبية والتوحيد والتهليل والتكبير والذكر قولوا لا اله الا الله اللهم اهل علينا من نفحاتك من الى كل اللهم اهل علينا من نفحاتك من منى الى هنا حتى تعتق الرقاب وحتى تطهر القلوب وحتى تصلح الحياه وحتى تنصر اهل غزه الذين عرضهم الصهاينه الى الفساد والزوال يا رب البريات يا خير من اعطى ويا اكرم من سئل نسالك في يوم الترويه ان ترويهم في زاد النصر انك ولي ذلك والقادر عليه قل امين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث أكثر من 20 سنة يؤلف القلوب ويوحد الصفوف ويجمع الكلمة ويرفع شأن الأمة بعد أن كانت تعبد الأصنام صار المعبود الواحد هو الله الواحد الديان وبعد أن كان هناك عبيد وأدلة ورضما وسادة جعلهم كنفر واحد كشخص واحد بعد أن كان هناك الزنا وولد البنات وظلم الأمهات وقدوهات رفع كل الأمة وبر الوالدين وصلة الأرحام واحترام الكبير وطاعة الولي الصالح والمحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها وصيام رمضان ويحض الناس على حد بيت الله الحرام. ظل أكثر من 20 سنة يرفع لواء الحمد والتكبير والتهليل والتحميد والتعظيم لله وعلي القهار. لماذا؟ لأن أول ما نزل يا أيها المزمل ويا أيها المزمل، فقال صلى الله عليه وسلم المزمل والمزمل بأمر الله حق قيام. ورفع شكل العرب الذين دخلوا في الإسلام حتى صارت جزيرة العرب رمزا للوحدة ورمزا للأمة والهمة ورمزا للهجة والكرامة ورمزا للتلاحي والتواصل والتآلف. صارت جزيرة العرب أظهرت بل القمر الذي ينير بالليل والشمس التي تضيء بالنهار لكوكب الأرض جميعا، حتى دخل الناس في دين الله أقوالا، حتى دخل الناس في دين الله أقوالا. فأرسل محمد حبيبنا رسولنا نبينا صلى الله عليه وسلم في العام التاسع بعد الهجرة أبا بكر رضي الله عنه ب300 حاج في العام التاسع ليؤدي فريضة الحج ويعلن مبادئ الإسلام لئلا يطوف بالبيت بعد ذلك عريان، وأن الحمص أو الحمص أهل مكة الذين كانوا يصلون إلى مزدلفة وهي نهاية سجود الحرم ويقولون نحن أهل الحرم إذا حجبنا أو اعتمرنا لا نخرج من حدود الحرم عرفة لغير أهل مكة. فأرسل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أبا بكر ليحك كما شرع الله وليعلن أن عرفة للجميع وأن الحمص أو أهل مكة مثلهم باتفاق البشر، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح. إن أكرمكم عند الله، قولوا يا حجاج إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس أغناكم ولا أعلاكم نسبا ولا صهرا ولا مركز اجتماعي ولا رتبة ولا وظيفة ولا سلطة ولا شيء. أكرمكم عند من؟ عند القاضي الذي سيحكم، عند الكبير المتعالي، عند صاحب القرار. أتقاكم. وذهب أبو بكر وفي الطريق أرسل إليه علي وقد بدأ سورة براءة ليعلن أن الأمر قد انتهى وأن المسلمين ينبغي أن يعرفوا حدودهم إن لم يطيعوا ربهم وإن لم يتبعوا نبيهم. فقد أنزل الله في سورة براءة العقوبات اللازمة لهم، وأخبر علي بن أبي بكر بالسورة وبقرار النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: أبيت تابعا الإمام يا علي؟ فقال: أبيت تابعا لك يا أبا بكر، فإنه لا ينبغي أن يرفع عليك أحد. هذا قول النبي محمد. بين النبي قرارات الناس وملازم الناس حتى لا يتجاوز أحد الحدود كما نرى اليوم. صدور منفوخة وألسنة مطلقة وألفاظ بارحة بريء الله أو براءة الله منها تقوم على هوى، تقوم على عزة نفس لا علاقة لها بالله ولرسوله ولله العزة ولرسوله. وأدب أبو بكر ورجع وشفى ربنا تبارك وتعالى في القعدة في العام العاشر أن يتهيأ النبي صلى الله عليه وسلم لحجة الوداع وأن يعلم العرب أنه خرج أو سيخرج للحج، فاجتمع إليه نفر كثير بل إن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما أرسله النبي إلى ابن عم العاشر بعد الهجرة والذي يودعه قال له يا معاذ لعلك لا تلقاني بعد عام هذا أبدا وتمر بمسجده وقبره. فبكى معاذ فاعتبر الصحابة ذلك وعلموا أن النبي إنما جاءته إشارات توديع، إنما جاءت إلى النبي إشارات أنه سيودع، أنه سيرحل، أنه سيموت، أنه سيترك هذه الدنيا. حتى أن رمضان في ذلك العام اعتكف 20 عاما على غير العادة، كان يعتكف 10 أيام متعاملة عن الصلاة اعتكف 20 عاما، وكان جبريل يراجعه القرآن في كل عام مرة، راجعه في العام العاشر مرتين. كانت إشارة جمع المسلمين. وفي يوم السبت لخمس بقيلة من ذي من العام العاشر التفت وتهيأ ولبس إزاره ولباسه بعد أن صلى الظهر في المدينة وركب الناقة وخرج مع أصحابه إلى ذي الحليفة أضيار عين، فوصل هناك فصلى العصر وبال بها. ثم لما أصبح قال لأصحابه أتاني الليلة آتي من ربي؟ فقال لي يا محمد صلى الله عليه وسلم صلي بهذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجك. ثم اغتسل وسط الإحرام وادهن وترجل وطيبته عائشة بدمك في بدنه وراسه ولبس إزاره وإناثه، وبعد أن صلى بالمسلمين الظهر في يوم الأحد لأربع بقيل من ذي القعدة أحرم في مصلاه بالعمرة والحج وأهل، ثم خرج وركب الناقة وأهل، رفع صوته بالتحية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكما يقول جابر في صحيح مسلم أن الصحابة كانوا أمام النبي وعن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن شمال النبي صلى الله عليه وسلم وخلف النبي عدد اختلف العلماء فيه، هل 124,000 أو 144,000 الله أعلم. ووصل النبي وسلم في يوم الأحد الرابع من ذي الحجة، قضى 8 ليالي بالطريق ووصل إلى ذي القوى وذي القوى هو المكان الذي مستشفى مروة الولادة في مكة الآن، وكان هناك بئر فاغتسل غسل دخول مكة، ولمكة غسل كما أن الإحرام غسل وهو سنة أيضا. ثم دخل مكة بعد صلاة الفجر وطاف بالبيت وقد أدى هذا النواف وهو قائم، كشف الكتف الأيمن وهو الانتباع وهو سنة من الطواف الأول في المشواط السبعة، ثم أسرع رمل في المشواط الثلاثة بعود والصحابة رضي الله عنهم نعم، وكان رجال الطواف من الحمر استلم وقبل، ثم طاف 7 أشواط فلما ختمها صلى خلف مقام إبراهيم ركعتين وقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى سورة الكافرون وفي الثانية سورة الإخلاص صلى الله عليه، ثم رجع فاستلم الحجر ثم عاد فاتجه إلى جبل الصفا وقرأ قبل أن يصل إليه من الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فمن سنح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله الجزيل العليم أبدأ بما بدأ به الله، ثم طاف الصفا وتوجه ناحية الكعبة ورفع يديه على هيئة الداعي وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز الدين وأذل الأحزاب وحده ثم دعا وكرر ذلك 3 مرات، ثم نزل على جبل الصفا إلى قصر الوادي مرولة وهرولة المسافة عن المنزل إليه الأخضرين، ثم وصل إلى جبل مروة وصنع بجبل مروة مثلما صنع عند جبل الصفا، وكرر ذلك سبعة أشواط، وقدم طوافه بالمروة وقال لأصحابه إني سكت الهدي، فمن لم يترك الهدي فليجعلها حمرة وليتحلل. فتردد أصحابه كما روى ذلك جميع أصحاب السير. فقال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت بالنبي من سبق ما سكت الهدي ولا جعلتها حمرة ولا تحللت. فسمعوا وأطاعوا وتحللوا وحلقوا رؤوسهم، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءه علي من اليمن، والقصة طويلة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم باختصار الشديد في مثل هذا اليوم، اليوم الثامن من الحجة، بعد أن صلى الصبح في الحرم، خرج أصحابه فأمرهم أن يحرموا بالحج، فأحرموا بالحج وتوجه إلى اليمن، فقضى بها ذلك اليوم الثالث خمس صلوات في منى كما سبق ان ذكرت لحضراتكم، الصلاه في وقتها لكنه بعيد خاصه، وقضى في التهليل والتكبير والتكبير، ثم بات بها. فلما اسفرت الشمس واشرقت في يوم التاسع امر بقبه تبنى له في منى، وضرب للقبة ووصل إليها صلى الله عليه وسلم ودخلها، وظل يلبي الصحابة حتى زالت الشمس في اليوم التاسع. فقام صلى الله عليه وسلم على رحلته على المعدة وهو بليل، وخطب فقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اسمعوا قولي، فلعلي لا ألقاكم بهذا الموقف أبدا. أيها الناس اسمعوا قولي، فلعلي لا ألقاكم بهذا الموقف أبدا. أيها الناس إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، فحرما يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، إن كل شيء من أهل الجاهلية مأمور تحت قدمي، كل أمر الجاهلية تحت قدمي، وأول ما أضع الدماء، وأول ما أضع من الدماء دماءنا، فابدا بنفسك، ابدا بنفسك فانهيها عن غيرها فاذا انتهت عنه فانت حكيم. واول دماء اضع دماءنا، دماء ابن ربيعه بن الحارث بن عمرو، كان مستطيعا في بلاد سعد، قبيله التي كان يرفع بها قبيله حليمه السعيديه، فقتلته هنيه، ما في ثغر ولا طار، دماء موضوع على السماع سماع، ورب الجاهلية موضوع تحت قدمي، وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب. أيها الناس استوصوا بالنسان خيرا، فإنكم أقدموهن في أمان الله، واستحسنتم خروجهن بكلمة الله يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلكم عليهم ألا يطيل رؤوسكم أحد الرهود، فخذ بك الحج لبيبا، فإن فعلنا فاضربوهن ضربا غير مبرح بعد سواك، ولا تضرب وجه ولا تقبح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أيها الناس تركت فيكم من اعتصمتم به من تضلوا بعده أبدا كتاب الله. أيها الناس إنه لا نبي بعده ولا أمة بعدكم، فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهرا زكاة أموالكم طيبة فيها نفوسكم. وحبوا إلى بيت ربكم وأطيعوا ولاة أمركم تدخلوا جنة ربكم. أيها الناس لا تختلفوا بعدي فيضرب بعضكم رقاب بعض. أيها الناس وظل يمثل صلى الله عليه وسلم من الكفة والاحتيال. ثم أمر بلال فأذن للظهر ثم نمره فأقام ثم صلى للمسلمين الظهر ركعتين جمعا وقصرا. ثم أمر بلال فأقام لصلاة العصر ولم يصلي أحد بين العصر والظهر جملة. ثم صلى بعد إقامة العصر العصر جمع تقديم وقصر ركعتين. ثم ركب الناقة ونزل إلى ساحة عرفة وقال وقفت بعرفة وعرفة كلها موقف. وظل حتى وصل إلى الصخرات الثلاث التي هي أسفل جبل الرحمتان وجعل حتى المشاة طريق المشاة أمامه ووجهه إلى الكعبة وهو على جافته والناس حوله في عرفة ورفع يديه يدعو وظل يدعو طوال اليوم حتى غابت الشمس وهو يذكر الله أن يرحم وأن يغفر. وقال خير الدعاء دعاء عرفة وخير ما قلت